بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. إيش عنوان الدرس؟ المراد بالداعي هنا الذي يدعو الله، الذي يدعو الله وليس الذي يدعو الناس. ولا شك أن الذي يدعو الناس وهو على هدي الرسول سير السلف لا شك أن له من الأجر وله من، لكن هنا الحديث سيأتي في هذا الباب. قال: باب ما يدخر للداعي من الأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي المتوكل الناجي قال: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قال: إذن نكثر. قال: الله أكثر. سمعتم هذا الحديث؟ سمعتم هذا الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ تفضل يا أخ منصور، تفضل. بارك الله فيك. حفظنا هذا الحديث؟ حفظنا هذا الحديث؟ من بقي عنده حفظ يعني أقوى مما سبق؟ ما جاء من حفظه أحسن من الأول؟ ها؟ جيد؟ كذا قم. أعانك الله، بارك الله فيكم. الحديث هذا أخرجه البزار وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث حسن وله شواهد، ومنها أنه قد جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وأبي نعيم في الحلية وعند البيهقي في الشعب، وهو حديث حسن يعني حديث عبادة أيضا. قال هنا: قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم. ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ هات يا رجال. العموم: مسلم كان عالما أو ليس بعالم، مسلم كان إسلامه متقدما مبكرا أو كان إسلامه متأخرا، المهم قد تحقق فيه الإسلام. ما من مسلم، ويدخل في ذلك ومسلمة، ما من مسلم يدعو. تقدم لكم الكلام على يعني بعض أمور الدعاء وضوابط الدعاء، وسيأتي في الباب الثاني شيء من فضل الدعاء. الدعاء هو الطلب والسؤال، أن يسأل العبد ربه وأن يطلب من الله عز وجل ما به ينتفع أو يدفع عنه من الضر. قال: ليس بإثم. قد جاء بلفظ بدعوة، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها، بمعنى أن صاحبها ليس حال هذه الدعوة آثم، ليس متلبسا بإثم ولا واقعا في قطيعة رحم، بل هو سليم من ذلك وبعيد عن ذلك. ونستفيد من هذا أن الشخص حالة الدعاء يعني ينبغي أن ينظر إلى يعني مدى سلامته من المعاصي، فإن الله ينظر إلى معصية العبد، إلى ما ارتكبه العبد واقترفه من الذنوب، والعبد يريد من الله أن يستجيب له، يريد من الله أن يستجيب له لأنه محتاج مضطر. فالشخص ينظر إلى هذا حتى لا يغفل عن إصلاح نفسه. والشخص إذا تربع على قلبه، إذا تربع على قلبه حب الله ومعرفة الله وتعظيمه وإجلاله، إنه يعني لا يستهين أبدا بأن يدعو الله على حاله يده تبطش حراما وهو يرفعها، الله الله الله، وهو يعلم أن يده واقعة في الحرام. وهكذا لا يستهين ولا يرتضي لنفسه أن يناديه بهذا اللسان، يا رب يا رب، اللهم اللهم، ولسان هذا يعني ملطخ بالكلام البذيء وبارتكاب ما حرم الله من الأقوال الباطلة أو الفاجرة إلى آخره. وكذلك أيضا لا يعني يسهل عليه، لا يسهل عليه أن يدعو الله بدعاء وقلبه معرض غافل ساهي لاهي إلى آخره. فكما سمعت الشخص حال كونه يتوجه إلى الله بالدعاء يحتاج إلى أن يتفقد حال ما أمكن حتى يكون هذا من أسباب الاستجابة. فإذا علم أن عنده كيف من المعصية يعزم على تركها، على تركها والتوبة إلى الله عز وجل من ذلك. قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث. يعني هذا الحديث أعطانا رجاء واسعا، رجاء واسعا في استجابة الدعاء متى كان الداعي منا مجاهدا نفسه في الابتعاد عما حرم الله، ومن باب أولى متى كان الداعي حريصا على أداء ما أوجب الله، لأن الواجبات آكد وأعظم من ترك المحرمات. كما أنه واجب على المسلم أن يترك المحرمات فأوجب منه أن يؤدي الواجبات وأن يقوم بالفرائض. قال: إلا أعطاه إحدى ثلاث. ماذا نستفيد من لفظة إحدى ثلاث؟ ماذا نستفيد يا رجال؟ هات أنه ما يعطى، أنه لا يعطى الكل، هذا ظاهر الحديث. مع أن الدعاء ينتفع به الشخص في أكثر من مجال، ينتفع به في أكثر من مجال، فلا يفهم أن الشخص ما ينتفع بالدعاء إلا في مجال واحد وهو أن يستجاب له فقط، بل هنالك منافع يعطيها العبد، رب يعطيها ربك العبد زيادة على يعني إعطائه ما سأل، زيادة على إعطائه ما سأل ربه إياه. قال: إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته. تعجيل الدعوة هذا يتحقق كثيرا إن كان الداعي مضطرا، إن كان الداعي مضطرا فهنا كثيرا ما يفرج الله عن العبد ويكشف عنه الضر، لكن تختلف حالة المضطرين. من الناس من هو مضطر لكن حالته ما هي حالة المضطرين، بمعنى أن الشخص قد نزل به من البلاء العظيم ما نزل، لكن ما هو مضطر إلى الله في الدعاء والتضرع. إذن هذا كما سمعت قد يدعو ولا يكشف عنه ما به، ولا يكشف عنه ما به لتقصير فيه، لتقصير فيه. قال: إلا أعطاه إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة. هذا يعطينا رجاء عظيما في الله، وهو أن من دعا الله في أمر ولم يستجب له قال: لعل دعوتي قد ادخرها لي ربي عنده، فأنا مستفيد لست بخاسر، فأواصل في الدعاء ولا يعني أدخل في اليأس. قال: وإما أن يدخرها له في الآخرة، يعني يجد ثوابها في الآخرة، هذا ثواب أجور دعوتك التي دعوت الله. ماذا نستفيد من لفظك وإما أن يدخرها له في الآخرة؟ ماذا نستفيد منها؟ من رفع يده أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، فلهذا المطلوب أن الشخص يكثر منه حتى تكثر عباداته الدعوية. إيش سمعت يا بني؟ قال: وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. سمعتم يا رجال؟ ما أحسن هذا الحديث، ما أحسن هذا الحديث. ومفاد هذا أن الشخص قد تتوارد عليه المصائب، قد تتوارد عليه المصائب، تنزل عليه المصيبة الأولى فربما جاءت الثانية، فإذا تسلح بالدعاء وأقبل على الله بالدعاء فقد تدفع عنه مصائب كانت آتية، كانت آتية يدفعها الله عنه بالدعاء وبغيره من أنواع العبادة. إذن الدعاء كما سمعت له شأن عظيم، شأن عظيم، يعني يدفع عن الشخص ما به، يدفع عن الشخص ما هو يعني معد له أو قادم عليه، ويدخر له في الآخرة. ماذا يريد العابدون والساجدون الراكعون والطائعون لله بعد هذا العطاء؟ ما أعظم هذا الحديث، وما أجل ما بينه وفصله. إذن طمع ثالث، يعني طمع ثاني. الطمع الأول إذا لم يستجب للشخص في دعوته يقول: أرجو أن الله قد ادخر لذلك عنده. كذلك يقول: لعل الله قد دفع عني من السوء ما لا أعلم، ومن الشر ما هو أعظم مما أنا فيه الآن، فقد يكون هناك من الشر ما هو أعظم يدفعه الله عز وجل. قالوا إذا نكثر، إيش نستفيد من قوله ماذا؟ ماذا نستفيد من قوله ماذا؟ أتوا يا رجال، ماذا نستفيد من رفع يده؟ ما كان عليه الصحابة من الفقه، صح؟ ما كان عليه الصحابة من الفقه، لما سمعوا هذا البيان اشتاقوا للدعاء وتطلعوا إلى الإكثار منه ورغبوا في التزود من الدعاء لهذه المنافع العظيمة. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، ومعنى الله أكثر أي الله يعطي أكثر، أن تكثر والله يعطي أكثر، لأن كرمه أوسع وفضله أعم يدوم دنيا وأخرى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من مؤمن ينصب، ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله عز وجل يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما ادخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت دعوت وألا أراه يستجاب لي. الجزء الأول من حديث أبي هريرة هذا هو عند الحاكم وعند البيهقي في الشعب، وأما الجزء الأخير وهو بلفظ: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، قالوا: وما يتعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت الله فلم يستجب لي. هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. وحديث أبي هريرة هذا هو يعني في معنى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الدعاء. إيش عنوان الدرس يا بني؟ باب فضل الدعاء. نسأل واحدا آخر، نسأل واحدا آخر. لا إله إلا الله. من وراء هذا العمود؟ من وراء هذا العمود يظهر؟ خلي يظهر، إذا هو شجاع ظهر، وإذا هو جبان لا يظهر. ها وينه؟ ها أينه؟ ولد صغير؟ طيب والصغير يعني ما يصلح يظهر؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. سمعتم الحديث يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ سمعتم الحديث يا رجال؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى الصلاة والسلام قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. سمعتم الحديث؟ كلنا سمعنا هذا الحديث، أخرجه الترمذي رحمه الله، وكذلك أيضا أخرجه الطيالسي والبيهقي والحاكم وابن عدي، وكذلك أيضا البغوي والقضاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. والحديث هنا ذكر أنه حسن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أشرف العبادة الدعاء. إيش سمعت؟ أشرف العبادة الدعاء. هذا الحديث الألباني هنا ضعفه، وبعضهم حسنها لوجود الشواهد، وهذا التحسين له وجه قوي، لأن هذا الحديث لا يخالف ما سبقه ولا يخالف ما يأتي بعده، فمعناه يعني داخل وكذلك موافق لمعاني الأحاديث قبله وبعده، فيصلح تحسينه كما سمعت. قال: أشرف العبادة الدعاء. ومن حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. حديث النعمان هذا أخرجه ابن المبارك في الزهد، أخرجه ابن المبارك في الزهد، وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء، وأخرجه القضاعي والترمذي والطبري في تفسيره وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقد جاء من حديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث ضعيف، بعضهم حسنه بالشواهد، بعض علماء حسنه بالشواهد، والله المستعان. إذن هذه الأحاديث التي قرأناها عليكم بيّنت لنا إيش؟ بيّنت لنا إيش؟ فضل الدعاء ومنزلة الدعاء وشأن الدعاء عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قوله هنا: ثم قرأ ادعوني أستجب لكم، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن أكثر المفسرين أن معناها وحدوني، وحدوني أغفر لكم وأثبكم على عبادتكم وأستجب دعاءكم. وذكر هذا الإمام الشوكاني في فتح القدير وصديق حسن خان في تفسيره رحمهم الله تعالى. وعلى كل دعوني يعني الظاهرة في أنه يدعى بما فيه العبودية له، والتوحيد هو أصل عبوديته، التوحيد توحيده سبحانه هو أصل عبوديته، فكونهم فسروا ادعوني بالتوحيد هذا تفسير يسمى تفسير بالمثال أو ببعض المعنى أو بأصل المعنى، والآية أعم، فقول ادعوني شامل لدعائش، شامل لدعائش، هات يا رجال دعاء العبادة ودعاء المسألة. تقدم لكم عند حديث من لم يسأل الله يغضب أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وبعضهم يزيد قسما ثالثا وهو دعاء بمعنى الثناء، بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذا كذلك أيضا الاستجابة، استجابة الدعاء على قسمين: استجابة كما سمعت، استجابة تكون للشخص ظاهرة، واستجابة خفية، استجابة ظاهرة استجابة خفية. وهذا التقسيم استفيد من حديث أبي سعيد الذي قرأناه قبل، ومن حديث أبي هريرة، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قول هنا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يعني بمعنى أن الدعاء مقبول عند الله وعظيم عند الله، الله يفرح بذلك ويحب ذلك ويثيب على ذلك، إلى آخر ما يفهم من قوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فنريد أن نسمع منكم شيئا من عظمة الدعاء في منافعه. هاتوا يا رجال. لا إله إلا الله. قال بعض العلماء: كل خير بتوفيق الله، كل خير بتوفيق الله، ما هو قوة الشخص ولا بذكاء إلى آخره. قالوا: ومفتاحه الدعاء، ومفتاح الدعاء. قد تريد تحفظ، عندك حفظ ضعيف، تدعو الله، ما أدري لو قد فتح الله عليك، دعوت الله، تضرعت إليه، التجأت بين يديه، أن الله يفتح عليك في باب الحفظ ويقوي حفظه ويسهل لك أمر الحفظ. ما تشعر إلا وأنت ما شاء الله قد سهل عليك أمر الحفظ. هذا شوف الآن، يعني كان الدعاء مفتاح لهذا الخير. وهكذا قل يعني في أشياء كثيرة من أنواع العبادات ومن أنواع الخيرات، يعني كثيرا ما يكون الدعاء هو المفتاح لذلك، وهو السبب في حصول ذلك إن كان خيرا، وفي دفع ذلك إن كان شرا. فكم أطفئت من فتنة بالدعاء، وكم رفعت من محنة بالدعاء، وكم دفعت من مصيبة بالدعاء، وكم أصلح الله من حال بالدعاء، وأشياء وأشياء. إذن الدعاء كما سمع شأنه يعني أكثر مما نفع، شأنه وعظمته أعظم مما نفهم. فينبغي أن يعظم الدعاء، أن يعظم الدعاء، وأن الشخص يعتني به، يعتني به، فلا يجعل الدعاء على الناشي ومجرد على اللسان وكذا، لا، يتهيأ للدعاء بالرغبة، بالرهبة، بإحضار القلب. يعني قد يحتاج من باب الأفضل إلى أن يكون على طهارة، وما أشبه ذلك مما يجعل للدعاء في قلب العبد مكانة أعظم وأعظم. لا إله إلا الله. قال بعض العلماء: الاستجابة مخبوءة في الدعاء. يعني انظر الآن على فائدة: الاستجابة مخبوءة في الدعاء. شخص مبتلى ببلاء عظيم، بأمور خطيرة ومضرة، ما يقبل على الله في الدعاء ولا يلتفت إلى هذا، يبقى يصارع في الحياة، الفتن وكذا، مثلا الأمراض يصارعها بالعلاجات، من هنا لا هنا، يذهب يأتي، يطلع ينزل إلى آخره، من أجل اشتفع هذا المرض، ولا يتوجه بكليته، ولا يتوجه بكليته بقلبه وقالبه إلى خالقه وبارئه. هذا حاصل. وربما كما سمعت عند من فيهم خير. إذن بارك الله فيك، لا ينبغي أن تهمل هذه الأحاديث أو أن يهمل معناها العظيم، بحيث يبقى عندنا من التقصير في الفهم ومن التقصير في العمل ما قد يكون سببا لعدم الخير الذي ينبغي أن نحرص على تحقيقه. لا إله إلا الله. على كل، كما سمعتم، ما من خير إلا ومفتاحه الدعاء، في أي مجال، في أي باب، في أي باب، فلا يغفل عن أمر الدعاء، لا يغفل عن أمر الدعاء، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، خصوصا عند الشدائد، خصوصا عند الشدائد. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عند الشدائد يكثر من الدعاء. في ليلة غزوة بدر ظل الرسول ليلته قائما وراكعا وساجدا، يدعو الله ويعبد الله، حتى إنه رفع يده يناشد الله ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، حتى سقط رداءه من كثرة المناشدة. يا من تريد الفرج والمخرج من الله، اعرف الطريق إلى ذلك، اعرف الطريق إلى ذلك، في الطريق إلى ذلك أو من أعظم الطرق إلى ذلك الإقبال على الله بالدعاء. من يذكر لنا الآن، نتذاكر معكم شيئا من عظمة الدعاء ومنافع الدعاء؟ قد تقدم لكم الكثير والكثير والحمد لله في الدروس، لكن لا مانع أن نذكر ونزيد، لأننا ما أسرع ما ننسى، ما أسرع ما تذهب المعلومات، وكأننا ما قرأنا ولا سمعنا في التذكير والتجديد، ومثل ما يقال ما كرر قرر، وهكذا ما كرر حفظ إلى آخر. هذا دعاء يونس في بطن الحوت، لأن أردت المنافع، أردت المنافع، منافع الدعاء. ها مر بعد قم، قال الدعاء سراج العارفين ويقظة العابدين. طيب أعانك الله أعانك الله. قال وهلاك الغافلين، بمعنى أن الغافلين يصابون ما يصاب به من المصائب بسبب قلة الدعاء، يعني هذا ما يخشى عليه، إما يخشى عليه. هات هات قم. الدعاء فيه تحقيق عبودية الله، عبودية لله. ليش الدعاء محبوب عند الله؟ لأنه عبادة لذاته. الدعاء عبادة لذاته وعبادة وعبادة لغيره، سمعت؟ فهو عبادة بحد ذاته، وهو من جهة ثانية يعني يعمل من أجل قضاء الحوائج، من أجل تحقيق الخير والوصول إليه، من أجل دفع الشر. هذا ينبغي أن يفهم هكذا، أن الدعاء ليس فقط لجلب الخير ودفع الشر، لا شك أن هذا من أعظم مقاصد الدعاء، دفع الشر وجلب الخير. لكن لا تنسى أن الدعاء قبل هذا عبادة لله، نتعبد لله بالدعاء كما نتعبد لله بالصلاة، كما نتعبد لله بالصلاة. الشخص عندما يتوجه يدعو الله، إيش معنى هذا؟ خضع لله، خضع لله، سلم أمره لله، افتقر إلى الله، انتظر الفرج من عند الله، أيس من المخلوق، أيس من المخلوق، يريد ما عند الله لا ما عند المخلوق. كذلك أيضا صار عنده رغبة، رغبة في كرم الله، في فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها عبادات، هذه كلها عبادات. المطلوب أن تكون القلوب عامرة بها وبأمثالها من أنواع العبادات التي ينبغي أن تكون. هذا من عظيم ما يتحقق من الداعي، إن كان الداعي على الوجهة الشرعية، على الوجهة الشرعية. هاتوا يا رجال، هذا مثال لمنافع الدعاء، وهذا أصل، أصل قبول الدعاء، أصل الاستجابة للداعي. نعم بارك الله فيك، بارك فيك. يعني هذا من العبودية، يعني أنه يتحقق فيه عبودية إيش؟ عبودية إيش؟ توحيد الألوهية، ويتحقق فيه عبودية إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. إذن العبد يفرد الله بما يفرده من ذكر أسمائه وصفاته سبحانه وأفعاله. نعم يا عم غالب، هات لنا من حق عقبه. ذاك الله خير، مع أنك شغال في الدعاء، تمام. أكثر يا عم غانم أكثر. أنا مراد من حق عثمة أي من دعاء، يعني الناس الذي يعتادونه، الذي يعتادونه. يعني عند الناس بعض الأدعية وكذا، بعضها قد يكون فيها من الخطأ في اللفظ، فالمطلوب تصحيح الألفاظ، تصحيح الألفاظ يعني في أمر الدعاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها مرة بعيدة جعله، قال الأخ من فضل الدعاء أن الله جعله الدين، يعني كما ذكر عن المشركين مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. طيب بارك الله فيك. ها عند غير، عند غير. ها انتظر انتظر، ايش مرادك من هذا؟ لا هذا شيء ثاني، السؤال هذا السؤال الصحابة رسول الله في قضايا، فيعلمه ربه بماذا يجيبهم، سمعت؟ وينزل الله القرآن على الرسول أو كذا. لا الكلام على يعني منافع الدعاء، عندما تدعو ربه إيش تجد من منافع؟ الدعاء يرد القدر، وهذا رد القدر الذي قد جعل الله، أن القدر، أن القدر يرد بالدعاء. أما ما قد جعل الله فيه التنفيذ فلا راد لقضائه وقدره. لكن أيضا من جملة الفوائد في الدعاء أن الشخص يعني لما يلتجئ إلى الله في أمر يذهب كثير من الغم ومن الهم ومن الحزن، ويصير في قلبه الرجاء. هذه يعني أشياء تنتفع بها أنت، أليس كذلك؟ تنتفع بها أنت. كم من شخص تضيق به الأرض، تضيق به الأرض ما رحبت في قضية من القضايا، فإذا توجه إلى الله بالدعاء والتضرع وكذا، فهذا قد يذهب ما في قلبه من هذه الآفات التي احتوشت قلبه، فيصير في حالة طيبة. إذن هذه منفعة عظيمة لك، منفعة عظيمة لك. قم أيضا قم. نعم، حديث قدسي، هذا الحديث قد جاء من حديث أبي ذر، حديث أبي الدرداء، حديث ابن عباس. طيب، هذا يعني حديث قدسي. ها، بقي شيء يعني بعضكم ما فهم الذي أريد، مع أني قد ضربت مثالين أو ثلاثة لما أريده. ها، قم، بارك الله فيك. تمام، هذا مما نحن في صدده، أو ما هو في يعني مجالنا الذي نتحدث عنه الآن. ها، أيضا قم، لا إله إلا الله. طيب، سأقرأ عليكم كلاما لشيخ الإسلام، الوقت كاد أن يداهمنا. نعم يا أخ مهدي، إيش عندك؟ الجهر أم السر؟ بارك الله فيك. الأصل في الدعاء السر، والجهر يكون في حالات شرعت. الجهر يكون في حالات قد شرع الدعاء فيها، كصلاة الاستسقاء سمعت وما أشبه ذلك. هذا مجموع فتاوى شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله، أنتم معي ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ من هو الذي ما هو معنا؟ من هو؟ قال رحمه الله: فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر، وما يلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له الدين، ويرجونه لا يرجون أحدا سواه، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك. ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجذب أو حصول اليسر أو زوال العسر في المعيشة؟ فإن ذلك ردات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. سمعتم يا رجال؟ فهم الكلام؟ أعده عليكم، أظن أنكم يعني ما هضمتم الكلام، سأعيد عليكم. قال رحمه الله: فمن تمام نعمة الله على عباد المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر، وما يلجئهم إلى توحيده. المؤمن قالوا مثل الطفل ما يعرف إلا أمه، إن احتاج إلى ماء ذهب إلى أمه، احتاج إلى طعام ذهب إلى أمه، إن أعطته أمه ولا بكى من أجل أن ترحمه وتعطيه. المؤمن ما معه إلا الله، ما هو ملتقي إلى أحد من البشر، ما يلتقي إلى ربه، فإذا جاءت المصاعب فإلى أن يتجه إلى ربه. قال ابن تيمية: وما يلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له الدين، ويرجونه لا يرجون أحدا سواه، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، يعني لا بالمال ولا بالجاه ولا بالرجال ولا بكذا، يعني هذا عند الشدائد. الشدائد فيها تربية عظيمة للناس، تربية عظيمة في إصلاحهم وتقوية قلوبهم في أمر الدين وتوحيد رب العالمين. قال رحمه الله: فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك، ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجد أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة. مفهوم؟ هم يا رجال، الآن الواحد منا مصاب بكيف؟ بمرض بفقر بكذا، هو يدعو الله من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ هاتوا يا رجال من أجل إيش؟ من أجل أن يدفع الله عنه هذا وأن يسر له بما يصلحه في أمره الدنيوي. هذا قد يعطيه الله العبد، قد يعطي العبد. لكن ابن تيمية يقول ما يحصل للمؤمن من زيادة العبودية لله أنفعله من زيادة مال ولا من أمور الدنيا. أمور الدنيا هذه أمور مشتركة بيننا وبين الكفار، قد أعطاها الله الكفار أكثر مما أعطانا منها لأنها حقيرة تابية، بخلاف أمر الدين وأمر الآخرة. قال رحمه الله فإن ذلك لذات بدنية، يعني لو أعطي الشخص العافية هذه لذة إيش؟ بدنية. أيهما عندك أنفع وأعظم؟ اللذة الدينية، وهي أن القلب مطمئن والصدر منشرح بالحق والنفس زاكية بكلام الله وبأحكام الله. أيهما أعظم، هذا الأمر الباطني أم البدن متنعم ومتعب؟ أيهما أعظم عندك؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. ما في الباطن، ما في الباطن، ما في القلب من عمارة، ما في القلب من عبوديات لله. قال فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن وهو كافر. إذن لا يعرج على أمر الدنيا كثيرا، وإنما بقدر ما يعني فيه الإصلاح للحال فقط، لا للتوسع ولا للمباهة ولا للمفاخرة. هذه الكفار، هذه نتركها للكفار، ما نحن في هذا ولا يليق بنا هذا. بارك الله فيك. أشرف العبادة الدعاء، والدعاء أكرم على الله إلى آخره. هذا بالنسبة للتفضيل المطلق، فيه مسائل وبحوث وأشياء، ليس هذا موضع بيان. على كل لخص لا بأس، جزاه الله خيرا. قرأنا حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة فيما يتعلق بالدعوات، وقرأنا حديث أبي هريرة في فضل الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، حديث النعمان. وصح يا رجال، هذه الأحاديث قرأناها. وملخص يعني هذا أن الدعاء له شأن عظيم عند الله، وأن المسلمين بحاجة للأكثر منه، مع ما يصاحب هذا الإكثار من إخلاص ومن أدب ومن إقبال على الله من جهة التعبد لله بالحق، البعد عن الشرك، عن البدعة، عن المعصية إلى آخره.